إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: السترة ووجوبها، السترة ووجوبها. والمراد بالسترة ما يجعله المصلي أمامه ليمنع مرور غيره بين يديه، ما يجعله المصلي أمامه ليمنع غيره من المرور بين يديه من شجر أو سارية أو عصا أو رحل أو نحو ذلك، شيء تستدر به ليكون بينك وبين من يريد أن يمر. ومسألة السترة مسألة مهمة جدا، لأن الناس تهاونوا فيها فلا يتخذون سترة إذا أرادوا الصلاة، فتجد الواحد من هؤلاء إذا دخل يصلي حيث اتفق له، ربما وقف في نصف المسجد وصل، أو عند الباب وصل، وكذلك يتهاون الناس في المرور بين يدي المصلي، وهذا لا يجوز، لأنه كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم الذي يمر بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم والعقوبة لكان أن يقف 40 ماذا؟ يوما، شهرا، سنة، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يكون خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي ويلقى عقوبة الله تبارك وتعالى. ولذا لا يجوز لمن أراد الصلاة أن يصلي لغير سترة، يعني لغير شيء يجعله بينه وبين من أراد أن يمر، كهذه الاسطوانة، يصلي خلف هذا العمود، أو يصلي أمام هذا الجدار، أو يصلي إلى ظهر أخيه، أو يصلي إلى شجرة إن كان في الفضاء، أو إلى عصا، أو إلى رحل، أو إلى دابته، لكن لا يصلي بغير سترة. ولا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي، لا يجوز. هب أن هذا الذي يصلي يقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى، لا يجوز لك أن تمر بين يديه، ولكن ابحث عن طريق آخر ولا تمر بين يديه، بهذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جزم أهل العلم بأن ذلك حرام، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. السترة لا خلاف بين أهل العلم في مشروعيتها، هي مشروعة، لكنهم اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة استحبابا شديدا، وسيأتي الراجح من ذلك. حكم السترة أو اتخاذ السترة هذا يكون في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد. السترة مشروعة للإمام، ولذا إذا صلى الإمام صلى إلى الجدار، وإذا صلى المنفرد كذلك يصلي إلى سترة. وأما المأموم فلا تشرع له السترة، لأن الإمام سترة لمن خلفه، لأن الإمام سترة لمن خلفه. ويدل على أن المأموم لا يشرع له أن يتخذ سترة أن هذا غير معروف من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه مر بحماره بين يدي بعض الصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس ويصلي الصحابة خلفه، ومر عبد الله بن عباس بين الصفوف بحماره. وسيأتي أن الحمار يقطع الصلاة، ومع ذلك ما بطلت صلاة هؤلاء. لماذا؟ لأن الإمام سترة لهم، لأن الإمام سترة لهم. فالسترة مشروعة في حق الإمام والمنفرد، والسترة لها فوائد عظيمة، منها أن ذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الأحاديث، وهذا من تمام متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنها تحافظ على الصلاة من القطع والفساد، فسيأتي أن الصلاة يقطعها ثلاث: الكلب الأسود والحمار والمرأة البالغ. فلو أنك كنت تصلي إلى سترة ومرت زوجتك من خلف هذه السترة فلا يضرك، لكن هب أنك كنت تصلي من غير سترة ومرت زوجتك من أمامك بطلت صلاتك، الصلاة باطلة. مر كلب أسود مسرعا من أمامك ولم تكن تصلي إلى سترة، الصلاة باطلة، عليك أن تخرج من الصلاة وأن تعيدها. مر حمار من أمامك ولم تكن متخذا سترة، الصلاة باطلة. إذن السترة تحافظ على صلاتك، كذلك السترة تساعدك على تحصيل الخشوع. يعني أنت إذا صليت إلى هذا الجدار، جعلت الجدار أمامك أو هذا العمود الاسطوانة، أنت تنظر حيث تسجد. طيب هب أنك رفعت بصرك، ما الذي تجده أمامك؟ الجدار أو الاسطوانة، لن يتشتت بصرك. طيب لو أنك صليت في منتصف المسجد، مرة بص على اللي رايح شمال واللي رايح يمين، على الساعة بتاع المسجد المروحة شغالة ولا لا، واضح؟ هناك بعض الناس ممن يقع في ذلك، لا يحفظ بصره في الصلاة، فالسترة تساعدك على ذلك، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها. فقال الشيخ رحمه الله: السترة ووجوبها. إذن الشيخ الألباني يرى وجوب السترة، وهذا معناه أن من لم يتخذ السترة فهو آثم، لأن الإجابة هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، لازم تعمله، لابد أن تمتثل ذلك، وإلا صرت من أهل الوعيد. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاء. إذن هنا يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ السترة، كان يقف قريبا منها، يعني لا تجعل الاسطوانة سترة لك، ويكون بينك وبينها متران، هذه ليست سترة، ثم إنك بذلك تضيق على الناس. لكن إذا اتخذت الأسطوانة أو العمود سترة أو الجدار سترة، فاجعل بينك وبينها كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع يعني تقريبا إلى موضع سجوده، من قدمك إلى موضع السجود، يعني هب أن قدمي ها هنا وأنني أسجد ها هنا فسأضع السترة ها هنا. هكذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجعل بين موضع سجوده والجدار ممر شاة، يعني كأني في شاة تعدي خروف يعدي، فهذه هي المسافة التي تكون بينه وبين السترة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القريب. وهذا الحديث يجرنا لبيان حكم السترة. فنفر من أهل العلم قال السترة واجبة، أي أنك ملزم باتخاذها لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلي إلا إلى سترة، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وجاء كذلك عند أبي داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، يعني إذا أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إلى سترة وليدن منها. ولذا قال فريق من أهل العلم بالوجوب، وجمهور أهل العلم على سنيتها واستحبابها استحبابا شديدا، لكن ليس بواجبة. طيب ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ لو قلنا بالوجوب فتاركها آثم مع القدرة عليها، ولو قلنا بالاستحباب فتاركها فاته الأجر والثواب لكن لا يأثم. طيب ما دليل الجمهور؟ الجمهور يقولون حقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، وإذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، لكن عندنا قرينة تنزل بالوجوب إلى الاستحباب. ما القرينة؟ الحديث الذي ذكرناه عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذا الحديث قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، قال يصلي إلى غير جدار، فقالوا إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. طيب قلنا ربما صلى إلى عصا إلى عنزة إلى رحل، قالوا لا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقيه، وإذا قال إلى غير جدار فلا شك أنه يريد إلى غير سترة، فدل ذلك على أن السترة تستحب استحبابا شديدا لكن ليست بواجبة. نقول والدليل محتمل، لأنه يحتمل حقا أنه صلى إلى غير جدار، يعني صلى إلى رمح أو إلى عنزة أو إلى عصا، واضح؟ فالدليل يحتمل، فلا نترك الأدلة الظاهرة التي تدل على الوجوب لدليل محتمل. ومع ذلك الجمهور يقولون تستحب استحبابا شديدا، تستحب استحبابا شديدا. قال ولا تدع أحدا يمر بين يديك، قلت صغيرا كان أو كبيرا، يعني الطفل الصغير إذا أراد أن يمر بين يديك فلا تدعه يمر بين يديك، لكن هذا لمن؟ هذا للإمام والمنفرد، هذا للإمام، يعني الصغير إذا أراد أن يمر بين يدي الإمام لا يجوز له أن يدعه أن يمر بين يديه. المنفرد إذا أراد ولده الصغير أن يمر من أمامه لا يجوز له أن يدعه، لكن نحن صفوف خلف الإمام وجاء الصغار ليمر بين الصفوف لا بأس، مر ابن عباس بحمار بين الصفوف فلا بأس. فمرور الصغير والكبير بين الصفوف لا يقطع الصلاة ولا يؤثر في الصلاة. يعني أحيانا ترد الميضة مثلا في هذا الجانب ولا تستطيع أن تصل إليها إلا إذا مررت بين الصفوف. بعد بعض المساجد هكذا، فلو مر المار بين الصفوف ليصل إلى مكان الوضوء فلا بأس ولا يقال إنه قد وقع في محظور. لكن لو كان هناك طريق يستطيع أن يسلكه ولا يمر بين الصفوف فهذا أولى، هذا أولى. قال ولا تدع أحدا يمر بين يديه، يعني ادفعه بالتي هي أحسن. هذا الرجل يريد أن يمر، الشاب يريد أن يمر، فأنت تدفعه هكذا، فإن أبى إلا أن يمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتقاتله، ادفعه شديدا، ادفعه شديدا. حتى قال أهل العلم فلو أنه سقط على الأرض فكسر له عظم فلا ضمان عليك. شوف الأمر يوصل لدرجته، لو دفعت كده وسقط على الأرض وانكسرت رجله مثلا أو ذراعه فلا ضمان عليه، لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال فلتقاتله فإن معه القرين، معه قرينه من الجن هو الذي يدفعه إلى ذلك وإلى هذا المحظور. قال ويقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن اتخاذ السترة يمنع الشيطان من قطع الصلاة، فهذه فائدة أخرى. قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي في مسجده، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوسع كان في عمود اسطوانة موجودة في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذه الاسطوانة العمود السارية، يجعلها أمامه صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآن تصلي إلى ماذا؟ اسطوانة. إن لم تجد الاسطوانة يعني وجدت أخاك المسلم يصلي أمام هذا العمود، أين تصلي؟ الجدار ما شاء الله طويلة عريض، تستطيع أن تصلي ها هنا أو ها هنا أو ها هنا. طيب إن لم تجد صلي خلف أخيك في ظهر أخيك. يعني عندنا أمور كثيرة نستطيع أن نتخذها سترة. طيب هذا يجرنا لمسألة أخرى، وهي مسألة صنع السترة لوضعها في المسجد، وهذا كنا نجده في بعض المساجد. تجد مثلا إنسان يتطوع ويذهب إلى النجار ويقول له اصنع لي شيئا أجعله كسترة ارتفاع 30 سنتي مثلا، فتدخل المسجد فتجد في الخلف أكثر من سترة، يدخل المصلي يأخذ الخشبة يضعها أمامه ليصلي إليك، نقول هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من البدع، هذا من البدع. لماذا؟ لأن المقتضي كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والخشب كان موجود والنجارون كانوا موجودين، واضح، والحاجة كانت موجودة، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع. هذا أولا. الأمر الثاني لوجود أكثر من سترة في المسجد كما ذكرنا، خلص انت الجدار والاسطوانة وظهور المصلين، ثم بعد ذلك بحث عن سترة مصطنعة، ولذا نقول هذا لا يجوز، لأن الأصل أنك تتخذ ذلك عبادة، والعبادة لا بد فيها من دليل. طيب قال بعد ذلك وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة، وهذا يؤكد شدة حرصه على السترة، فصلى إليها والناس وراءه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. ما المراد بالراحلة؟ الدابة، الجمل أو الناقة أو الحمار أو الرحل نفسه، ما يكون على الدابة، يضعها النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ويصلي إليها. قال وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل. أعطان الإبل اللي هي مبارك الإبل، مبارك الإبل، فهذه لا يجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. صل في أماكن الغنم، الغنم كلها بركة، لا تصلوا في معاطن الإبل، يعني في الأماكن التي توجد فيها الإبل، واضح؟ لأنك ربما سجدت فمالت عليك الناقة أو مال عليك البعير فقتلك، واضح؟ ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، يعني يجيب الحمل بتاع الحمار أو الحمل الذي يكون على البعير الذي يركب عليه ويجعله كالسطرة، لكن لا يفرط فيها صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وهذا هو حد ارتفاع السطرة، حد ارتفاع السطرة أن يكون مثل مؤخرة الرحل. ما الرحل؟ قال مؤخرة الرحل، قال في الحاشية مؤخرة الرحل بضم الميم مؤخرة وكسر الخاء وهمزة ساكنة وفيها لغات أخرى، وهي العود الذي في آخر الرحل، العود الذي في آخر الرحل، يعني الذين يركبون الجمل يتكئون على عود خلفهم يكون تقريبا بارتفاع ثلثي ذراع، يعني حوالي 30 سنتيمتر. أو أحيانا تجد الرجل إذا ذهب إلى الحقل يضع ماذا؟ يضع خشبة في الحمل الذي يضعه على الحمار حتى يربط فيه طعامه وشرابه، واضح؟ أحيانا بيحمل على الحمار برسيم أو سباخ أو غير ذلك ويضع فيه العصا. طيب كم يظهر من هذه العصا؟ تقريبا حوالي 30 سنتي أو 25 سنتي، فهذا هو ارتفاع السترة، ارتفاع السترة، ما زاد على ذلك فهو أولى، لكن لا يقل عن ذلك حتى ينتبه إليه المار، حتى يراه من أراد أن يمر. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وصلى صلى الله عليه وسلم مرة إلى شجرة، وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها، يعني تعترض صلاته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه. ما معنى تسعى؟ تسرع، تريد أن تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم، فساعاها يعني سابقها في السعي صلى الله عليه وسلم، ساعاها أي سابقها، وهي مفاعلة من السعي، حتى ألزق بطنه بالحائط، يعني تقدم إلى الحائط حتى ألزق بطنه صلى الله عليه وسلم بالحائط حتى لا تمر الشاة من أمامه، ومرت من ورائه صلى الله عليه وسلم. وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا. يعني كانوا يرقبون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل تشريع جديد في الصلاة فعلوا. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ضم يديه أو ضم يده سألوه حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا نرى، فأراد الشيطان أن يمر بين يديه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. الشيطان له لسان، خنقه النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى أدلع لسانه، يعني أخرج لسانه، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم برد لسانه على يده صلى الله عليه وسلم. قال ويم الله، وهذا قسم، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. يقول لولا ما سبقني إليه أخي سليمان، ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يقصد دعوة سليمان عليه السلام، هب لي ملكي لا ينبغي لأحد من بعد، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب. أكمل الآية التي بعدها، ها، فسخرنا له الريح تجري. طيب والشياطين، إذن الله عز وجل سخر الشياطين، وسليمان قيد دعوته بماذا؟ لا ينبغي لأحد، إذن لا ينبغي لأحد بعد سليمان أن يسخر الشياطين حتى في المباح. ولذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع المباح، ماذا كان يصنع؟ أراد أن يربط هذا الشيطان في سارية المسجد حتى إذا أصبح لعب به الصبيان، يعني لف حواليه وضربوا جلمين والكلام ده كله، ولعب الصبيان مباح، لكن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة سليمان فتركه. طيب هذا فيه رد على من؟ هذا من أقوى الأدلة في الرد على معالجي القرآن، اللي بيعالجوا بالقرآن يقول لك ده مع جن مسلم، مع جن مسلم أسلم وسخره لخدمة المسلمين، هذا ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يستعمل الشياطين والجن فيما هو مباح لأن ذلك لسليمان، فكيف تبيح لنفسك ذلك؟ ثم إن هذا يفتح باب شر عظيم، وقد فتح، لأن الأصل في الجن أنه كذاب، صدقك وهو كذوب، والجن عالم غيبي، الجن عالم غيبي، وهذا يجر إلى اعتماد القلب على الجني، وهذا شرك بالله، وهذا وجدناه والله من بعض هؤلاء يريد أن يعالج، فيكون اعتماده الكلي على ماذا؟ على الجني وليس على الله، لأن الجني هو الذي سيخبره، القرين سيتصل بالقرين المسحور، هو الذي سيخبره بمكان السحر وكيف صنع هذا السحر وماذا يصنع وكم عليه من الشياطين. أخبرني بعض هؤلاء أن رجلا جاء ليعالج أمه، قبل أن يدخل وقبل أن يقرأ عليها وقف على الباب وقال له أمك عليها كذا وكذا وكذا، من أين عرفت يا رجل؟ هذا بسبب القرين وبسبب هذا الذي يزعم أنه سخر الجن، صار اعتماده عليه، فهذا كله لا يجوز وضلال مبين. وإنما العلاج يكون بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، والمريض يكثر من الأذكار وقراءة القرآن والتحصن والحفاظ على صلاة الجماعة وغير ذلك، لا يطيق الجن ذلك، الجن ذلك يتركه. أما الندب لهؤلاء، أما أن تكون هذه مهنة لهؤلاء. معروف الشيخ فلان يروح ويقول لك ده ما بيطلبش فلوس، لكن أنت وأنت خارج 50-100 في إيده، خلاص تفرغ لهذا الأمر، وهذا كله لا يجوز. كسبه ككسب الحجام والكسب الخبيث، هذا ما يجوز. ما سمعنا في الأولين والمتقدمين أن رجلا جلس ليعالج الناس من السعر، ثم إن الذي يقوم بذلك الصالحون الأتقياء العالمون، الذي يقوم بذلك المريض نفسه والذي يرقي نفسه لما عنده من إخلاص. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا ما سبقني إلي أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوان المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، دل ذلك على أن ذلك لا يجوز. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. وأين النحر؟ هذا يدل على شدة الأمر، ادفع بالأسهل وبالتي أحسن، أشر بيدك هكذا لا تمر، فإن أصر فادفعه وقاتله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحركتك في الصلاة لا تضر صلاتك. قال فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الرضيع احمل الرضيع. حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، إن بكى أو أراد أن يمر فاحمله، إن لم تستطع أن تضعه جانبا احمله، هذا لا يضر. إذا أردت أن تسجد ضعه على الأرض، فإذا قمت احمله، لكن أين أمه؟ الله المستعان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. نعم. الشيخ بيسأل سؤال مهم جدا، ماذا عن المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ نقول الحكم عام، اتخذ سترة ولا تجعل أحدا يمر بين يديك، واحرص على صحة صلاتك، لأن تجد بعض النساء بعد الطواف ماذا تصنع؟ تريد أن تصلي خلف المقام، طب الطواف المطاف زحمة، صلي في أي مكان آخر تأبى ذلك، فتصلي ويمر الناس أمامها. طيب أنت تصلي، أنت كرجل تجد هذا كذلك من بعض العوام، يصلي والمطاف زحمة، يصلي وتمر المرأة أمامه، صلاته باطلة. لا فرق بين المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير من المساجد. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت، يعني اقترب من مقام إبراهيم واتخذه سترة. وجاء كذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي في الكعبة، كان يصلي في المسجد الحرام، خلي بالك معايا يا شيخ، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره أي يبادر برده. وعبد الله بن عمر من أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العمل بالسنة، فكان في المسجد الحرام إذا أراد أحد أن يمر بين يديه ماذا يصنع؟ يدفعه. لا تمر أمامه، وقعت في محظور، اجلس مكانك، خلاص قف حتى ينتهي، لكن لا تمر أمام مصلى، وإلا وقعت في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يقطع الصلاة؟ إذن علمنا أهمية السترة في البيت، في المسجد، في العمل، اتخذ سترة. نعم. كيف أعرف في الجوري في الأرض وفي السترة وأنا ماشي على الكبشين؟ يعني هو بيصلي في البحر، وأعرف إزاي ما مقدار السترة يا عم الشيخ؟ موضع السجود، موضع السجود، يعني هو لم يتخذ سترة، مر بعد موضع السجود لا يضر. السترة التي ينبغي أن يتخذها إلى ها هنا. طيب لو أنه لم يتخذ سترة ومررت أنت من عند خالد لا يضر، انتهى الأمر، لكن لا تمر في هذا المكان، لا تمر في هذا المكان من أمامه. أي مر، نعم هذا نعم، هو لم يتخذ سترة فمر أنت منها هنا، واضح، لكن لا تمر من أمامه، الموضع الذي يكون من قدمه إلى موضع سجود، هذا هو المكان المحظور. في إشارة حمراء هنا ما تمرش. هذه المسألة. قال: ما يقطع الصلاة، يعني ما الذي يفسد صلاتك إن مر أمامك من قدمك إلى موضع السجود، ما الذي يفسد الصلاة إن مر من هذا الموضع ويبطلها؟ قال: وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه، يعني من سترة كآخرة الرحل، المرأة الحائض، يعني البالغ، مش الحائض يعني التي عليها نزل عليها دم الحيض، لا، المراد بالحائض البالغ، المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، يعني لو مر كلب أبيض هذا لا يقطع الصلاة، لكن ادفع، لكن هب أنه مر لا يقطع الصلاة. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، يعني لماذا الكلب الأسود، ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، يعني من شياطين الجن، فإذا مر قطع الصلاة. وهذا القول هو القول الصحيح، من أن المراد بالقطع هنا فساد الصلاة، وبعض أهل العلم على أن المراد بالقطع هاهنا نقصان أجر الصلاة، يعني الصلاة صحيحة لكن الأجر ناقص. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ قالوا: أولا المرأة الحائض، جاء فيه حديث عائشة لما ذكر لها هذا الحديث قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، لأن الحديث جمع بين المرأة والكلب والحمار، فعائشة لما سمعت هذا الحديث قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة في قبلته، يعني تنام أمامه، ومع ذلك كان يكمل الصلاة. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يقطع مرور المرأة الكامل، فإذا مرت المرأة أفسدت الصلاة، لكن هب أن زوجتك أو ابنتك البالغة تجلس أمامك سترة لك لا تقطع الصلاة، تنام في القبلة ولا تريد أن توقظها لا تقطع الصلاة، لكن متى يكون القطع؟ إذا مرت، واضح؟ يعني زوجها متضايقة من زوجها وكل ما يدخل في الصلاة تجي من أمامه تبطل الصلاة. أيوة القلة سترة صح. الله المستعان. طيب إذا المرأة الحائض تقطع الصلاة، وحديث عائشة مردود عليه، ماذا عن الحمار؟ كيف رد قطع الصلاة أي بطلان الصلاة بالحمار. قالوا حديث عبد الله بن عباس أنه مر بين يدي الصف والصحابة أكملوا الصلاة، لكن هذا مردود بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سترة لهم، والإمام سترة لمن خلفه. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، لأن ما فيش دليل معارض لي. ونقول الصحيح أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، لكن لو بنتك الصغيرة التي لم تبلغ مرت أمامك لا تقطع الصلاة. طيب هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل، ماذا عن صلاة المرأة؟ فالحكم واحد، فالمرأة كذلك تقطع صلاة المرأة إن مرت أمامها. قال الصلاة تجاه القبر، وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني لا تصلي في مسجد فيه قبر، خاصة إذا كان القبر في القبلة، هذا لا تصلي فيه مطلقا. والنهي يقتضي التحريم والفساد، الصلاة منهي عنها فاسدة إن كان القبر عن يمين المسجد أو شمال المسجد أو خلفك، الصلاة مكروهة لكنها غير باطلة. لكن لا تصلي في مسجد فيه قبر في أي جهة كان، خارج المسجد ليس من المسجد، إنما نتكلم عن المساجد التي فيها قبر. يعني الحسين ونفيسة وغير هؤلاء، هذه المساجد مبنية على القبور، هذا أشد، هذا لا يجوز الصلاة فيه. أيوة، لأنها المسجد بني أولا أم القبر؟ القبر وضعوا أولا ثم بنوا المسجد، واضح؟ لماذا سمي المسجد مسجد الحسين؟ هو الحسين مات في مصر، سهيل الحسين مات في مصر؟ ما مات في مصر، الحسين أين مات؟ أين قتل؟ في كربلاء في العراق. ثم الصحيح أنه لما قتل حمل جسده الشريف إلى البقية، يعني مدفون في المدينة. إذن قبر الحسين أصلا لا في رأس الحسين ولا جسد الحسين، واضح؟ لكن لماذا يذهب الناس إلى مسجد الحسين؟ من أجل البركة، من أجل الطواف حول القبر، من أجل الدعاء، من أجل كذا. إذن هناك نيات فاسدة، فلا يجوز الصلاة في مثل هذه المساجد. لا تصلي في مسجد فيه قبر. وجاء النهي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وبعض من دخل هذه المساجد حاول أن ينكر على بعض الناس في المسجد، ممن يقول يا حسين ويا سيدة واشفي ولدي وادعوا ربك كذا، أن يقتل. لما أنكر عليه وقال هذا لا يجوز، هذا حق الله، كذا أن يقتل. فدخولك هذه المساجد حتى ولو لم تكن النية موجودة أنك تدعو هؤلاء، لكن من رآك يقول هذا ما دخل إلا من أجلك، ما جاء إلا من أجلك، ولذا نقول لا يجوز. طيب صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، لا تصلي، صلي في أي مسجد آخر، لكن لا تصلي في هذه المساجد التي فيها قبور. هي شعار أهل البدع، وفيها كثير من الشرك يقع فيها صراحة، من الطواف والدعاء وغير هذه الأمور، فهذا كله لا يجوز. المسألة الأخيرة، قال النية، والنية شرط لصحة الصلاة، النية شرط لصحة الصلاة. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النية لها وظيفتان تميز بين العبادة والعادة. أنت تغتسل، لماذا تغتسل؟ من أجل النظافة، هذه عادة. طب لماذا تغتسل؟ تقربا إلى الله تبارك وتعالى، هذه عبادة. ما الذي فرق بينهما؟ النية. والنية كذلك تفرق بين العمل من حيث تعيينه. هذه الصلاة التي تصليها صلاة الظهر أم العصر؟ صلاة الظهر، مع أن صلاة الظهر هي صلاة العصر في نفس الهيئة، لكن ما الذي فرق الظهر عن العصر؟ النية، أنت ناوي ظهر وهنا ناوي، فالنية شرط في صحة العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: النية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين: والنية هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة. أنت بتصلي إيه؟ والنية محلها، يعني لا يجوز أن تقول نويت أصلي 4 ركعات في مسجد الإسلام بالمنصورية خلف الشيخ عادل صلاة الظهر، هذا لا يجوز، هذا من البدع، هذا من البدع. لكن النية محلها القلب، لا تتلفظ بالنية، لا تتلفظ بالنية. قال: النية القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له في صفاتها كالظهرية. أنت بتصلي الظهر ولا العصر؟ لازم تنوي، ها؟ لا تسمي، لكن أنت ناوي وأنت خارج من البيت أنك هتصلي إيه؟ خلاص أنت خارج من البيت بتتوضى لصلاة إيه؟ ما هي كل هذه كلها نيات لا يشترط فيها التلفظ، مجرد القصد للصلاة والوضوء والوقوف في الصف هذه نية، هذه نية. طيب، والفرضية، أنت تصلي فرضا أم نفلا؟ واضح؟ يعني أنت في رمضان تصلي 4 ركعات خلف الإمام بتشهد أوسط، هذه صلاة العشاء. طيب لماذا هي صلاة العشاء؟ لأنك نويت أنها صلاة العشاء. طيب بعد أن انتهينا قام الإمام ليصلي ركعتين، هذه صلاة تراويح قيام الليل. طيب ما الذي فرق بين هذه وتلك النية؟ ولذلك الذي يأتي متأخرا في صلاة العشاء، تأخر عن صلاة العشاء في رمضان فوجد الناس يصلون قيام رمضان، ماذا يصنع؟ بيدخل مع الإمام بنية العشاء، وإذا سلم من ركعتين قام فأتى بركعتين. واضح؟ مع أن الإمام كان يصلي نفلا أما هو فيصلي فرضا، ما الذي فرق؟ النية. إذن النية مهمة في مثل هذه الأمور. قال: ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول تكبير، يعني هذه الأمور التي ذكرناها يستحضرها عند الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك التكبير، وهذا أيضا مبحث مهم في صيغة التكبير، لأن بعض الناس إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر بالجيم أو الله أكبر يضيف لها ألف، في أمور كثيرة بنقع فيها قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. ولذا نقول حضور هذا الكتاب وشرح هذا الكتاب من الأهمية بمكان. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.